بها تقول المفارس والبطانيات التي فيها صور ذوات الأرواح، هل تعتبر من الأشياء المهانة وهل في بقائها في غرف النوم حرج؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. المفارس والمسائد والنحف ونحف المنتهن لا يضر الرجل الصورة فيها. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في سفن عندها صورة هتك ذلك وأنكره، قالت فاتخذ منه شادتين يتكئ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سنن المساجد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل وتأخر عن وعده، فلما جاءه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت شطرا فيه تصاوير وتمثالا وكلبا، ثم وضع في التمثال أن يقطع وبالست أن يجعل منه شادتان منتبذتان توطعان ومن بالكلب أن يخرج. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع رأس التمثال وجعل الست شادتين وأمر بالكلب يخرج، وكان الكلب جلوا تحت مرجله أدخله الحسن والحسين. المقصود أن هذا يدل على أن جعل الست رسالة كافي مما ينتهن، فإذا كانت الصورة في بساط أو في رسادة أو في كرسي ينتهن فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت تعلق على جدران أو على الأبواب فلا ممكن لا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.